بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 42 من حلقات قصة الخلافة الراشدة. وفي الحلقة الماضية تكلمنا عن بعض المعارك التي تبعت فتح المدائن. تكلمنا عن استكمال فتح العراق، فتح وسط العراق، فتح شمال العراق، وبعض المحطات في غرب إيران، وكذلك جنوب غرب إيران اللي هي منطقة الأهواز. ونهاردة إن شاء الله نكمل ما حدث في منطقة الأهواز، وناخد بعدها فكرة عن قرار يعتبر من أعجب القرارات في تاريخ الدولة الإسلامية، أو ممكن تقول في تاريخ الدنيا كلها. قرار غريب جدا خده سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهيعقب موضوع الأهواز اللي هنتكلم عليه. لكن هي قبل ما نتكلم في حلقة اليوم، أحب أن أجيب على تساؤل متكرر من بعض المشاهدين والمشاهدات، وهجاوب على السؤال ده كتير كذا مرة عشان أفكركم دايما بالنقطة دي. الناس بتتسائل إن قصة الخلافة الراشدة منذ أن بدأنا وإلى هذه اللحظات عبارة عن معارك وحروب وسيوف وقتال، ويعني غزوات متكررة. فهل هي دي طبيعة الخلافة الراشدة، أو طبيعة التاريخ الإسلامي، أو طبيعة الدولة المسلمة، طبيعة المنهج الإسلامي، كل حروب وكل معارك؟ الواقع مش كده. الواقع احنا بنتكلم في قصة الخلافة الراشدة عن تفاصيل كثيرة جدا، لكن احنا ارتضينا منهج معين علشان نستوعب الفكرة، نستوعب الحدث. الحدث اللي هو حدث الفتوح، والفتوح دي كانت متكررة في أكثر من بلد. بنتكلم على فتوح فارس، أو فتوح العراق وفارس، فتوح الشام، وبعد كده نتكلم على فتوح مصر، فتوح شمال أفريقيا. الكلام ده كله حصل في وقت متزامن مع بعضه، وفي وقت متزامن مع أحداث كتيرة جدا في المدينة المنورة، أحداث اجتماعية، أحداث سياسية، أحداث اقتصادية، أحداث شرعية، فقهية. يعني في خليط من الأحداث المهمة الكثيرة في الخلافة الراشدة. لكن لو أنا اتكلمت على كل ده في إطار واحد، يعني في حلقة واحدة أكلمك على اللي كان بيحصل في المدينة، وبيحصل في مصر، وبيحصل في الشام، وبيحصل في العراق، وبيحصل في فارس، في وقت متزامن، لا يمكن هتستوعب الأحداث. لكن عشان تفهم الحدث بشكل جيد وتستوعبه بشكل أكاديمي منظم، بنتكلم على قصة فتوح فارس على بعضها، وبرجع أتكلم على قصة فتوح الشام على بعضها، وبرجع أتكلم على أحداث معينة فقهية شرعية في المدينة المنورة على بعضها، وهكذا. فبينتج عن كده ان انت ممكن تقعد تسمع 20-30 حلقة كلها معارك، لان اصلا هي السلسلة اسمها فتوح. انا بتكلم على الفتوح، على المعارك التي تمت في العراق وفارس الى ان صارت العراق وفارس بلاد اسلامية. فطبيعي جدا ننتقل من خطوة لخطوة لخطوة. اثناء هذه المعارك كانت في احداث كتيرة جدا شغالة في المدينة لم اعلق عليها، هيجي لها وقت في قصة الخلافة الراشدة نتكلم عليها جايز بعد 10 حلقات، بعد 20 حلقة، لما يخلص هذا الملف. فدية الفكرة، اعتبروا هذا الجزء من قصة الخلافة الراشدة اسمه فتوح فارس أو معارك فارس، وبالتالي فأنت بتتكلم في كل المجموعة على هذه المعارك أو هذه الحروب أو هذه الغزوات. وده هيتكرر تاني زي ما قلنا في موضوع الشام، وهيتكرر تاني في موضوع مصر، وهكذا. فدي نقطة أولية أو أولية، وبنقول إن حياة الخلفاء الراشدين كانت حياة متكاملة. يعني الدولة كانت بتدار في كل الأوجه، أوجه السياسية والاقتصادية والعسكرية والشرعية والتعبدية والترفيهية، يعني كل المجالات كانت موجودة في وقت متزامن. ودي طبيعة حياة، يعني بنتكلم على حياة دولة، مش بنتكلم على حياة جيش من الجيوش. نرجع لموضوعنا، بنتكلم على موضوع الأهواز. احنا قلنا الأهواز هو الإقليم الجنوب غرب إيران دلوقتي، ملاصق للعراق، ملاصق للبصرة، وكان إقليم مهم جدا، وتقطنه يعني يقطنه عدد كبير من القبائل العربية، لكن هو تحت السيطرة الفارسية، وكان على قيادة هذا الإقليم الهرمزان. وقلنا الهرمزان كان أحد القادة الكبار جدا الفارسيين المشهورين في التاريخ، وكان من قادة الجيش الفارسي في القادسية، واتغلب في القادسية وفر إلى المدائن، ومنها إلى الأهواز. وكان كبير لدرجة أنه بيسموه ملك، يعني ما هوش مجرد قائد. وغدر بالمسلمين بعد عهد من العهود، عمل عهد مع المسلمين ألا يقاتلهم ويدفع الجزية، لكنه غدر في هذا العهد، وتم إخراج 6 جيوش له. وتزامن وصول 6 جيوش له مع هزيمة القوات الفارسية في جلولاء. احنا قلنا في الحلقه اللي فاتت ان جلولاء كانت معركه كبيره جدا هزم فيها الفرس في ذي القعده سنه 16 من الهجره. وصلت انباء الهزيمه للهرمزان والست جيوش الاسلاميه مقبله عليه، فايقن ان هو احتماليه النصر ضعيفه، فعرض الجزيه او عرض قبول الجزيه على المسلمين وان هو ما يتمش القتال، وقبل المسلمون ذلك. دي المره الثانيه التي يتعاهد فيها الهرمزان مع المسلمين، وكان هذا العهد تحت ضغط الهزائم المتتاليه التي سمع بها الهرمزان في الاقاليم الاخرى، وبالتالي قدم ان هو معلش نعمل ثاني معاهده جديده، وقبل المسلمون منعا لاراقه الدماء، وبالذات اننا بنقاتل في مساحات شاسعه من الارض وبجيوش يعني نسبيا كبيره معدل الفقد فيها ممكن يكون عالي. فقبل المسلمون وتم العهد مع الهرمزان. خلي بالك الهرمزان برضو عنده مشكله ثانيه قلناها في الحلقه الماضيه برضو نحطها في اعتباراتنا، ان ابنه كان زعيم الفرس في مسبذان. لو تفتكروا مسبذان هذه منطقه في شرق العراق وهي ذات كثافه من الاكراد، وهزم فيها الجيش الفارسي في موقعة كبيرة، وقتل فيها ابن الهرمزان هذا كان اسمه أذين، أذين ابن الهرمزان الفارسي. فطبعا ده برضو هيسيب علامة عند الهرمزان، يعني صار عنده مشاكل شخصية مع المسلمين، صار عنده عبء نفسي كبير نتيجة الهزائم المتكررة ونتيجة قتل ابنه في المعركة اللي اتكلمنا عليها. كم يوم عدوا، كم اسبوع عدوا، والهرمزان بدا يعني يوطد رجله في المنطقه وغدر من جديد وبدا يجهز جيش من جديد. ووصلت الاخبار لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، امر الجيوش تاني انهم يطلعوا له من البصره ومن الكوفه، وامد هذه الجيوش بجيش على راسه حرقوس ابن زهير السعدي. طيب و الجيش الأخير ده قابل الهرمزان في موقعة في مدينة رام هرمز في إقليم الأهواز، وتمت الهزيمة للهرمزان، انتصر المسلمون عليه. وبعد الانتصار على الهرمزان عرض الهرمزان للمرة الثالثة أن يتم التعاهد مع المسلمين تاني. خلي بالك غدر مرة وغدر التانية وغدر يعني عايز الثالثة بقى يعمل عهد جديد. المسلمين هنا بدأوا يقلقوا هذا متكرر الغدر، فقالوا بعد استشارة عمر رضي الله عنه أرسلوا لعمر في المدينة المنورة، هل نقبل من جديد عهد مع الهرمزان أنه غدر مرة والتانية ولا ما نقبلش؟ فعمر بعد دراسة الموقف قبل رضي الله عنه أن يتم عقدا أو عهدا جديدا مع الهرمزان، وعمل العهد الثالث مع الهرمزان، وعهده المسلمون على ما لم يدخله المسلمون عنوة. يعني هم حاربوا الهرمزان وانتصروا عليه في رام هرمز، خلاص رام هرمز دي بتاعتنا بتاعت المسلمين خدوها عنوة، لكن ما تبقى من إقليم الأهواز ولم يدخل بالقوة خلاص هو ده الذي عهد عليه الهرمزان وعمل المعاهدة الثالثة. وكان ساعتها في بعض المدن ما زالت في يد الهرمزان زي تستر وزي السوس وزي جندي سابور، ودي مدن كبيرة ومدن مهمة وحصينة. فقبل المسلمون العهد للمرة الثالثة. التاريخ سيشهد غدرا جديدا من الهرمزان، ودي محتاجة مننا وقفة. يعني بشوف الهرمزان بيغدر مرة والتانية والتالتة هيغدرها بعد كده، وأنا عندي في تاريخ الفتوح الإسلامية مفيش ولا مرة ولا حادثة واحدة من الغدر من طرف المسلمين. يعني احنا ما عندناش حاجة اسمها غدر في العهود دي مش موجودة عندنا في تاريخ المسلمين. دايما الغدر بيجي من الطرف الآخر، فرس غدروا بينا، الروم غدروا بينا، وكل بعد كده المعارك الأخرى على مدار التاريخ خارج حروب الإمبراطورية الفارسية أو الرومانية بيتكرر معنى الغدر. وقروا كتاب الدولة العثمانية، أنا عامل يعني كتاب جديد عن الدولة العثمانية فيه تفاصيل يعني هائلة لعلاقات الدول العالم كله بالدولة العثمانية. الدولة العثمانية عمرها ما غدرت في معاهدة، خلاص عملت معاهدة مع إنجلترا مع فرنسا مع روسيا مع النمسا مع المجر مع يعني ما شاء الله يعني دولة ضاربة في الأعماق 600 سنة، ما بتكلمش على تاريخ الخلافة الراشدة ولا على الدولة الأموية والعباسية في بداية العهد العهود الإسلامية، بتكلم حتى في أواخر يعني الدول الإسلامية، الدولة العثمانية من أواخر الدول الإسلامية التي حكمت المسلمين على نطاق واسع، يعني لم تغدر مرة واحدة وكل الدول غدرت معها. يعني ما في دولة من الدول التي تعاهدت مع الدولة العثمانية إلا وغدرت بها. روسيا غدرت بها، إنجلترا غدرت بها، فرنسا غدرت بها، النمسا غدرت بها، المجر غدرت بها، اليونان غدروا بها. ما في دولة تعاهدت مع الدولة العثمانية إلا ما تلاقي غدر مرة أو اثنين أو ثلاثة، وبعضهم سيمته الغدر، يعني الأصل أنه يغدر، ومفيش ولا مره بيقابلها يعني ده بيقابلها غدر من الطرف المسلم. دي معلومه لافته للنظر، لازم نحطها في اعتباراتنا ونفتخر ونسعد اننا ننتمي الى هذه الامه، الامه الاسلاميه. عندنا ضوابط من الشريعه بتحكم حياتنا حتى في الحروب، حتى وانت رايح بتقاتل ناس خلاص التزمت معاه بكلمه. انا مقدر الظروف والضغوط التي على الهرمزان، ظروف نفسية وظروف سياسية وظروف حياتية وظروف شخصية في داخل بيته، ابنه اتقتل، لكن انت مضيت عهد، مضيت اتفاق خلاص. انا المسلمون عند عهودهم مهما كان، شفنا موقف ابو عبيد المسعود الثقافي في قبيل موقعة الجسر لما امن يعني احد كبار قادة الفرس لمجرد ان في احد من المسلمين امنه، اداله كلمة ما قدرش خلاص اغدر، لا اغدر، وان كان حتى ملك الفرس زعيم الفرس ما اغدر. هذه معلومات كانت واضحة تمام الوضوح في اعين القادة المسلمين والجنود المسلمين بشكل عام. هذه قواعد عندنا لا يمكن ان تخلف في موقع من المواقع او في اتفاق من الاتفاقيات، لكن هم عادي جدا جدا هرمزان يديك مره واثنين وثلاثه اتفاقيات ويغدر بها في اول فرصه، اول ما تجيله فرصه ان هو يخالف العهد بيخالفه، ما عندوش اي مشكله فيه. طيب نرجع لموضوعنا. في هذا الوقت اللي هو تمت فيه المعاهده الثالثه، تزامن هذا الوقت مع وفاه عتبه ابن غزوان رضي الله عنه وارضاه، اتكلمنا عليه قبل كده في دروس، وقيمة كبيرة جدا من المسلمين من المهاجرين، ورضي الله عنه وارضاه كان زاهد في الإمارة، كان هو والي البصرة ومجبر على أن يكون واليا للبصرة، لا يريد أن يكون واليا على المسلمين أو أنه يأخذ شيء من الدنيا، وربنا سبحانه وتعالى شاء أنه يموت في هذا الوقت، ف استخلف على إمارة البصرة أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهير يعني. فبقى هو أمير البصرة، وفي نفس الوقت سعد بن أبي وقاص أمير المدائن، والولاية العامة للعراق لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه. في الوقت ده عمر بن الخطاب رضي الله عنه بياخد قرار غريب جدا، القرار اللي قلنا لكم أنه من أعجب القرارات في تاريخ المسلمين وفي تاريخ العالم كله. خد قرار بإيه؟ خد قرار بوقف الفتوح. وقف الفتوح، احنا عمالين نتكلم على انتصارات ورا انتصارات ورا انتصارات، بنتكلم على أموال كتيرة جدا، بنتكلم على غنائم هائلة، بنتكلم على سيطرة، بنتكلم على فتح خزينة كسرى. اتكلمنا من كام حلقة على قدوم غنائم لا حصر لها وبكاء عمر رضي الله عنه وارضاه عندما رأى هذه الغنائم. فإزاي يعني ياخد قرار بوقف الفتوح؟ أنت في لحظة نشاط عسكري قوية جدا، وخد قرار لا خلاص كفاية، كفاية حروب مع الدولة الفارسية. ويقول كلمة، بيقول ايه بقى؟ بيقول وددت ان بيننا وبين فارس جبلا من نار لا يصلون الينا منه ولا نصل اليهم. يعني اتمنى ان يكون بيننا جبل من نار، خلاص تنقطع العلاقه بيني وبين الدوله الفارسيه، خلاص خدنا العراق كفايه على كده، مش عايز اخش ايران، مش عايز اخش الدوله الفارسيه، مش عايز اخش عمق الدوله الفارسيه. ليه انا اوقف الفتوح في مثل هذه الاجواء؟ السبب غريب جدا، من اغرب الاسباب يعني اللي ممكن حد يطرحها، هو خايف من الاموال. تخيل، خايف من الدنيا، خايف من فتنة المسلمين في الغنائم، فتنة المسلمين في الحياة الدنيا، انه بيبقوا زي بقية الناس هدفهم الاكتساب وهدفهم المال وهدفهم الكثرة وهدفهم التزود من متاع الدنيا، ودخلوا على دنيا واسعة وهم خارجين من الصحراء، خارجين من المدينة المنورة، من مكة المكرمة، من الحجاز، من أراضي الأعراب، من أراضي الحياة فيها شقة للغاية، فجأة دخلوا على العراق وعلى الشام وعلى فارس، بلاد غنية ولها تاريخ اقتصادي هائل وثروات وأموال. بنتكلم على أن خزينة كسرى طالع منها 3 بليون دينار ذهب، رقم يعني ما يحلمش بالعرب أساسا، عمرهم ما سمعوا بهذا الرقم أنه موجود في الدنيا أصلا رقم زي كده. ده غير بقية النفائس، نتكلم على الأموال السائلة. وكمان بعدها انتصار في جلولاء وانتصارات في الأهواز، لا كفاية كده، أنا وددت أن بيني وبين فارس جبلا من نار لا يصلون إلينا منه ولا نصل إليهم، خلاص على كده. وفعلا ده قرار خده، يعني مش حلم بيحلمه وأتمنى أن ما يحصلش، لا، وقفوا الانسياح في بلاد فارس، وقفوا خلاص كفاية كده، خلينا مع الناس اللي احنا نعرف نربيهم ونعرف نضعهم على الطريق الصحيح المستقيم ونتابع دخول هذه المساحات والأخذ هذه الأموال. أنا مش هعرف أسيطر بعد كده على نفسيات المسلمين، مش هعرف أسيطر على أخلاقيات المسلمين، مش هعرف أسيطر على عبادة المسلمين، على توجه المسلمين للآخرة. أنا همي أن أنا أدخل المسلمين الجنة قبل ما أدخلهم فارس أو أدخلهم العراق أو أدخلهم الدنيا كلها، هي دي الأولويات اللي عنده. فصار دخول الجنة صعب في وجود هذه الأموال، لأن الأموال دي بتنهيك عن الآخرة، والأموال دي أنت بتطمعك في البقاء في الدنيا وبتحببك في الخلود فيها، وكمان بتزرع البغضاء بين المسلمين عندما يتصارعون عليها، ولذلك بكى عندما رأى الغنائم كما ذكرنا في الحلقات الماضية. فأخذ قرار حقيقي، خلاص مش داخلين هذه البلاد تاني إلا اضطرارا، لكن أنا مش هدخل، أنا لن أتطوع بالدخول، ألا لن أقدم الجيوش لتغزو البلاد وتجمع مزيدا من الغنائم اللي أنا خايف منها. شيء غريب جدا، عارف أنت في ناس بتقعد تأكل لحد ما تموت، وكلمنا قبل كده على الحديث النبوي اللي الرسول صلى الله عليه وسلم اتكلم فيه على الحيوانات اللي بتأكل لحد ما تموت، خطر على الإنسان يفضل يأكل يأكل يأكل لحد ما يموت. هو مش عايز المسلمين يأكلوا كتير كده، كفاية كفاية هذا الموضوع. شيء غريب جدا جدا، بس حصل، لأن الذي يتولى الأمور عمر رضي الله عنه وأرضاه، محدش ممكن يكون عنده هذه النظرة أو هذه الرؤية، هذا العمق، هذا الربط ما بين الآخرة والدنيا، هذا الربط ما بين الدين والحياة، إن أنا أكون موازن، عندي دولة قوية، عندي جيش قوي، عندي أسباب تقيم دولتي قوية بين الدول، في نفس الوقت عيني على الآخرة. الميزان ده صعب جدا جدا، بس عارف يعمله عمر رضي الله عنه وارضاه. ده أول سبب أو أكبر سبب من أسباب إيقاف العمل العسكري في إيران إلا اضطرارا، يعني إلا اضطرارا، يعني لو هم هجموا عليها اضطر أن أنا أرد، إنما أنا لن أتطوع بالدخول. الهدف الثاني كبير جدا برضو، هو خوفه على المسلمين. في قادة ما بتفرقش معهم حياة الجندي، يعني مات 10 مات 20 مات 1000 مات، بصوا المعارك نابليون، بصوا معارك هتلر، بصوا معارك ستالين في روسيا، بصوا معارك جنكيز خان وهولاكو، ما بتفرقش معهم الجنود. أنا الجيش بتاعي 100,000 200,000 مش مشكلة، مات 50,000 70,000 أحيانا 400,000 و500,000 مات، ما فيش مشكلة طالما أن اللي فاضل هيحقق النصر. عمر ما كانش كده، لا، يولي عمر رضي الله عنه وارضاه بينصح أحد قادة الجيوش في موقع من المواقع، بيقوله ولا تدخلنهم غيضة، يعني أرض يكون فيها مستنقعات أو فيها كمائن من الأشجار ممكن يتوه فيها المسلمين أو يغرقوا فيها المسلمين، يكون فيها خطورة على الجيش المسلم. بيقولي ولا تدخلنهم غيضة، فإن رجلا من المسلمين أحب إلي من 100,000 دينار. 100,000 دينار ديت مش معناها أن لو 200,000 دينار ماشي، هذا رقم للمبالغة، لأن مفيش حد، مفيش 100,000 دينار ده بيتعاملوا بيه، يعني الأرقام كبيرة للغاية. بيقولوا حتى لو 100,000 دينار في مقابل رجل من المسلمين، لا، حافظ على رجل من المسلمين. فالرجل بيحافظ على جيشه، بيحافظ على رعيته، بيفرق معاه الاسم الواحد، مش مجرد ان انا مات عندنا رقم، لا الرقم ده بالنسبة له مفجع جدا، هو بيسأل على الواحد، الواحد من الجنود يهم عمر بن الخطاب. فهو شايف ان الدخول في ارض فارس خطر، لان بلاد جديدة، لغة بيتكلموا لغة فارسية مش لغة عربية، طبيعة الارض صعبة جدا، جبلية فيها انهار كتيرة، في مخاطرة في الدخول، ما خدش انا المخاطرة دي. طب ده جاي وراها غنائم هائلة، ده انت كل ما تخش مدينة من دول هتلاقي زي اللي لقيته في جلولاء 10 مرات. ده جلولاء دي في العراق ما هيش الاصل، يعني بنتكلم على جلولاء اللي اتكلمنا عليها في الحلقة الماضية، غنائم كان بيستعيد بالله من كثرتها عمر بن الخطاب، وديت ما هياش في داخل فارس الأصلية، أصل الدولة الفارسية فارس اللي هي إيران. فأنت بتتكلم على فروعها فيها هذه الأموال، ما بالك الأصول فيها إيه؟ فطبعا شيء كبير جدا، وخاصة أن كل ما دخلت في الأعمق كل ما لقيت الناس اللي كانوا هربانين بثرواتهم من العراق لداخل إيران هربا من الجيش المسلم، فهتلاقي أكتر وأكتر. وهو واخد القرار يحافظ على حياة المسلمين رضي الله عنه وارضاه. فكان الكلام ده في العام 17 من الهجرة، قرار بوقف الفتوح الإسلامية في فارس لكثرة الأموال التي أتت علينا من عندهم، فخلاص نوقف هذا البر. هذا عمر رضي الله عنه وارضاه. طيب، في هذه الفترة التي توقفت فيها الفتوح في فارس، خد القرار ده في سنة 17، أوائل سنة 17 من الهجرة، وهيفضل القرار ده مستمر شوية لحد ما تتغير الأحداث زي ما هنتكلم. عمل موضوعين، في موضوعين انشغل فيه المسلمين في هذه الفترة. الموضوع الأول هو تأسيس مدينة الكوفة، تأسيس مدينة الكوفة. ما كانش فيه كوفة، مدينة الكوفة مشهورة ما كانتش موجودة أصلا قبل الفتوح الإسلامية، الذي أنشأها هم المسلمون، أنشأوا مدينة الكوفة زي ما أنشأوا مدينة البصرة، أشهر مدينتين في العراق في ذلك الوقت والمدة يعني عقود متتالية بعد ذلك، هي مدينة البصرة ومدينة الكوفة ومن تأسيس المسلمين. طب ليه إحنا أسسنا مدينة الكوفة؟ ما عندنا مدن كتيرة. طب المسلمين عايشين في المدائن، المدائن عاصمة الدولة الفارسية، ليه أسيب المدائن وأعمل مدينة جديدة اسمها الكوفة؟ وخاصة أن المدائن مدينة عريقة، قصور وحدائق وأسوار وحصون بعاصمة الدولة الفارسية، يا جماعة مش حاجة بسيطة يعني. طب أنت عايش في المدائن، خلاص سيطرت على المدينة، ليه تروح تدور على مدينة تانية وهتبقى مدينة بسيطة للغاية زي مدينة الكوفة، وتقعد تأسس مدينة يعني بهذه الصورة؟ عمر ليه طريقة في التفكير عجيبة، والجيل كله على فكرة، يعني جيل الصحابة في هذه الفترة كده، لأن عمر شاهد مشاهدات معينة أفزعته خلته عايز يخرج المسلمين من المدائن لحاجة تانية. الحاجة التانية دي لسه ما حددوهاش، اللي هي هتبقى الكوفة، بس هو شايف ملاحظات معينة، وهذه ملاحظات رآها أيضا صحابة كبار زي حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، صاحب سر الرسول صلى الله عليه وسلم. حذيفة بن اليمان شاف برضو بعض الملاحظات كده، وبعت الملاحظات دي لعمر. كان حذيفة بن اليمان في المدائن، عايش في المدائن مع سعد بن أبي وقاص، مع الجيش المسلم، كان ضمن الجيش الفاتح لفارس. فبعت حذيفة بن اليمان رسالة لعمر، توافقت هذه الرسالة مع ملاحظات عمر. بيقول له ايه في الرسالة؟ جملة قصيرة للغاية، نص سطر بس يعني، سبحان الله. بيقول له ايه؟ ان العرب، العرب اللي هم الجيش الفاتح طبعا كله من العرب، ان العرب قد اترفت بطونها، عايشين هنا في النعيم، عايشين في الجنة، الناس جاية من الصحراء وعايشة في المدائن، يعني واخد من اقل شيء في الدنيا ساعتها، مستوى معيشة يعني تحت الصفر، بتكلم في الصحراء بتاعت الجزيرة العربية في هذا التوقيت، لا مفيش اصلا مية، بتكلم على مفيش اكل، مفيش مية، فيعني شيء صعب، الى اعلى مستويات الرفاهية في الدنيا كلها عاشوا في المدائن مرة واحدة يعني من هنا لهنا. فلما راح هناك مع مرور الوقت، عدى يوم، عدى اثنين، عدى شهر، الناس اتغيرت. دي طبيعة الدنيا يا اخواننا، يعني مش حاجة غريبة، مدروب بشر في النهاية. واللي لاحظ الكلام ده حذيفه بن اليمان وبيلاحظ على مين؟ بيلاحظ على العرب. مين العرب دول؟ العرب دول يا صحابه يا تابعين، مفيش اكتر من كده. هو يا صحابه يا تابعين، جيش كل صحابه، فاللي شايفهم يبقى من التابعين، يبقى هم يا اما صحابه اما تابعين. اذا الجيل الاول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فده قرن الرسول صلى الله عليه وسلم، هم ده القرن الاول. بكل مهما فسرت القرن بمعاني مختلفه، هو ده القرن الاول، صحابه وتابعين، يعني مفيش احسن من كده. ومع ذلك بيقول له ايه؟ ان العرب قد اترفت بطونها وخفت اعضادها، العضلات صغرت. تخيل انت ما بتعيش في بلد منعم، عضلاتك بتصغر. اه في ناس تروح الجيم وتعمل، ما بتكلمش على كده، ما بتكلمش على حاجه فيها رفاهيه، كلام الناس ما عادش فيها روح القتال. ده من كام شهر، احنا كام شهر قعدناهم في المدائن، مش بقالهم مثلا 30 40 سنه فالاجيال اتغيرت. لا لا لا، بتكلم على الجيل اللي خرج من الجزيره العربيه الى فارس. خافوا من الدنيا يا اخوانا، خافوا من الدنيا. الدنيا المريحه هذه، النعيم، الاكل، الشرب، الترفيه، بيغير النفسيه، بيغير طريقه التفكير، بيغير الجسم نفسه. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي هو خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، في ثم ياتي اقوام، ذكر صفه الاقوام التي تاتي من ضمن هذه الصفات، قال ويظهر فيهم السمن، يتخنوا يسمنوا، وما كانش موجود عندهم الكلام ده. ليه يسمن؟ ده في طبيعه الاقوام اللي هتيجي بعد كده من المسلمين بعد القرن الاول والثاني والثالث. الدنيا يعيش في الدنيا، ياكل ويشرب ويريح، ما تحركش، غير الاجيال الاولى اللي كل حياتها حركه، جهاد في سبيل الله، دعوه الى الله، بيزور ناس، بيصل ارحام، بيعود مرضى، بيتحرك، بيشهد جنائز، بيخبط مشاوير قد كده، رايح لفارس 1000 كيلو 1500 كيلو على حصان على جمل ماشي. هي دي طبيعه الناس في ذلك الوقت. فالطبيعه بدات تتغير في المدائن. شيء اقلق حذيفه بن اليمان، ان العرب قد اترفت بطونها وخفت اعضادها وتغيرت الوانها. العرب ابيضوا. العرب كانوا سمر، مش عشان هم افارقه، هم سمر من الشمس طول النهار في الشمس في صحراء، رايح جاي في الصحراء، بيرعى أغنام في الصحراء، بيزرع في الصحراء، كله في الصحراء، كله في الشمس، كله في حياة صعبة جدا جدا. هي دي حياتهم الصحابة رضي الله عنهم، تعبوا كتير قوي. النهاردة بقى دخلوا المدائن، مفيش بقى شمس بنشوفها، الشمس موجودة بس شجر كتير، فطول الوقت في الظل، طول الوقت في النعيم، في الحدائق الغناء. احنا بنقول دي نعمة كبيرة جدا جدا، مش هو سيدنا حذيفة خايف من النعمة دي؟ بيقول العرب لونها اتغير، بقت بيضة، ما عادتش سمرة زي ما كانت من حر الشمس. وسيدنا عمر كان ملاحظ الموضوع ده هو كمان، ولما بيجي له وفود من العراق بالاخبار، اخبار الانتصارات واخبار الغنائم، الناس اتغيرت، جايالي ناعم كده، ما عادش زي زمان، ايه الحكاية؟ الناس سيدنا عمر اترعب، بعت رسالة لسعد النبي وقاص بسرعة، خرج الناس من البلد الموبوءة دي، مش عايزين المدائن، احنا مش عايزين البلاد الغناء في الحدائق والمياه والقصور سيب ده، احنا عايزين نعيش عيشتنا اللي كنا عايشينها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان نكمل على نفس الطريق اللي سبق سبق، فاحنا مش عايزين نتخلف عن هؤلاء. فبعت رساله لسيدنا سعد ابن ابي وقاص، قال انبئني، قول لي انت ولي العراق، انت اللي ماسك الدنيا، انت عينيا هناك، أنبئني ما الذي غير ألوان العرب ولحومهم. فكتب إليه إن العرب خددهم وكفى ألوانهم وخومة المدائن ودجلة، جو مش صحي وفي تخمة، وخومة تحمل تخمة في الطعام أيضا، يا إما الجو هواء غير صحي يا إما تخمة في الطعام، والكلام سعد بيحمل الاثنين، فالدنيا فلازم نشوف لنا حل في موضوع. فالحل هيحط عمر رضي الله عنه وارضاه انه يخرج المسلمين من المدائن الى مدينه جديده، مدينه متقشفه اللي هي مدينه الكوفه، وده ان شاء الله هيكون موضوع الحلقه القادمه، ومعاها كلمتين تانيين عن بعض القرارات اللي خدها سيدنا عمر في العام 17 اللي وقف الفتوح، وان شاء الله يكون فيها أخبار جديدة وغريبة جدا من حياة عمر رضي الله عنه. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.